بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، لأننا جميعا في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، وذلك لمكانة الصلاة من الإسلام، فهي عمود الإسلام، فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بها حتى تكون صلاة صحيحة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فها نحن الآن مع المختصر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والطمأنينة في الكل. والطمأنينة في الكل، يعني من أركان الصلاة، لأن الكلام الآن ما زال عن أركان الصلاة. والطمأنينة في الكل، ما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة يعني السكون، سكون الأعضاء عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من ذلك، هذا معنى الطمأنينة. وقالت العلماء: أقل ما يكون في الطمأنينة ما يحصل به الواجب. أقل يعني ما يكون، أقل يعني قدر من إدراك الطمأنينة ما يحصل به الواجب. والواجب في الركوع كم تسبيحة؟ واحدة، الواجب واحدة. والثانية والثالثة سنة مستحبة. والسجود أيضا الواجب واحدة، وبين السجدتين رب اغفر لي الواجب واحدة. فالمراد بالطمأنينة هو سكون الأعضاء عند الركوع والسجود والرفع من ذلك كله، حتى يعود كل عضو إلى ما كان، وأقل ذلك إدراك تسبيحة واحدة. التسبيحة الواحدة هي الواجب، إدراك الواجب. طيب، الطمأنينة هذه ركن من أركان الإسلام، من أركان الصلاة، ما الدليل؟ الدليل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للمسيء في صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. والذي ورد في حديث أو في قصة المسيء في صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده العلماء في الصلاة، وهو من أركان الصلاة، هو أركان الصلاة، وإن كان فيه قد يكون في أركان أخرى، لكن ما ورد في تعليم المسيء في صلاته اعتمده العلماء قاطبة، لأنه مجال تعليم وبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب، الماتن يقول: والطمأنينة في الكل. إيه الكل هذه؟ ما هي الكل هذه؟ الكل يعني في الأركان المتقدمة. والأركان ما هي؟ المقصود هنا الطمأنينة في الكل في الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس من يعني السجود والاعتدال من السجود، وهكذا الطمأنينة في الكل. طيب، نرى بعض الناس، بعض المصلين، ما يطمئن في صلاته لا في الركوع ولا في السجود ولا عند الرفع منهما، وإنما يسرع سرعة مخلة. هذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمسيء في صلاته بعدما جاء وسلم عليه؟ قال: ارجع فصلي. ها، وش بعدين؟ فإنك لم تصلي. هذا كان لا يطمئن في صلاته ثلاث مرات، وهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بعدما يصلي، ويقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتنا في الله، إياي وإياكم الطمأنينة في الصلاة، انتبهوا للطمأنينة في الصلاة. لا يسأل عني الشيطان، حريص أشد الحرص على أن يسرق شيئا من صلاة العبد، لأن الصلاة يعني شأنها عظيم، ولهذا ورد في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، لكن إذا فرغ المؤذن من الأذان رجع فيوسوس للمصلي في صلاته، اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، هذه مشكلة. فانتبهوا، يعني جاهدوا النفس وجاهدوا الشيطان وحتى تصح الصلاة. طيب، الطمأنينة في ذلك كله. نعم. والتشهد الأخير وجلسته. والتشهد الأخير هذا من الأركان. التشهد الأول قلنا إنه واجب، التشهد الذي يكون بعد الركعتين إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، قلنا إن التشهد حكمه، ما حكم التشهد الأول؟ ها؟ واجب، بمعنى أنه إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول وجبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب. لكن التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن. لماذا؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا، انتبهوا يفرض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام من الله على عباده، السلام من الله على عباده، السلام على جبرائيل وجبرائيل وميكائيل. فقال قبل أن يفرض، فدل على أن التشهد فرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. لكن ورد الاستثناء بالنسبة للتشهد الأول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي التشهد الآخر على أصله. طيب، قال وجلسته، جلسة ماذا؟ جلسة ماذا؟ التشهد الأخير ركن أيضا، لكن جلسة التشهد الأول والواجب كما سيأتي، أما التشهد الأخير فجلسته وركن من الأركان. طيب، بمعنى أن المصلي لو تشهد وهو قائم يصح تشهده أو ما يصح؟ لو تشهد وهو قائم يصح تشهده أو لا يصح؟ الجواب لا، لا يصح. لا بد أن يتشهد وهو جالس. طيب، جلسته وجلسته ما المقصود؟ المقصود يعني جلسته ولا جلسته؟ المقصود جلسته بالفتح، لأن جلسته بمعنى مرة، هذا هو الواجب. لكن جلسته والهيئة، والهيئة ليست ركن، هيئة الجلوس وهيئة التشهد ليست ركن، إنما الركن الجلسة التي يقرأ فيها التشهد الأخير. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجلسته ما الدليل على أنها ركن؟ الدليل على أنها ركن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، بعدما علمه الركعة الأولى وكيف يركع وكيف يرفع وكيف يسجد وكيف يجلس، قال بعد ذلك ثم بالركعة الثانية قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بما في ذلك الجلسة، جلسة التشهد الأخير، بما في ذلك جلسة التشهد الأخير. قال الماتن أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في التشهد الأخير، التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني ركن يقول الماتن. ودليله كما ذكر بعض الفقهاء، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الذي استدلوا به. لكن هذا التعبير أو هذا النص أو هذا الحكم عند الفقهاء وعند أهل اللغة يسمى إرشاد، يعني أرشدهم إلى الحكم لأنهم سألوا، فأرشدهم إلى الحكم قال قولوا. والإرشاد لا يحمل على، لا يدل على الركنية ولا يدل على الوجوب، وإنما هو إرشاد وتعليم. ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد الأول. فعند فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء أن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقال بعضهم بل هو واجب، يعني لو ترك سهوا يجبر بسجود السهو. وقال بعضهم بل هو سنة، وهذا الأخير رجحه كثير من المحققين على أنه سنة، يعني لا، يعني الصلاة وجوده أكمل في الصلاة، لكن الصلاة لا تبطل بتركه لا عمدا ولا يسجد له سجود السهو، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. لأنه قالوا لم يوجد دليل يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لم يأتي يدل دليل على أنه ركن. غاية ما هنالك أن الحديث الذي استدل به من استدل يدل على الإرشاد والتعليم، والإرشاد والتعليم لا يدل على الوجوب. نعم. والترتيب والتسليم. والترتيب من الأركان، الترتيب، الترتيب بين ماذا؟ ها يا فقهاء، الترتيب بين ماذا؟ بين الأركان، يعني لا تقدم ركن على ركن لم يقدمه الشرع. هل يجوز أن نقدم السجود على الركوع؟ ها؟ لا أبدا بالإجماع. الترتيب ركوع ثم رفع من سجود ثم جلسته وهكذا. الترتيب ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان على هذا الأمر عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وهو يصلي على هذه الكيفية مرتبا للأركان، وقال صلوا ها كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الترتيب بين الأركان ركن، ما في إشكال. طيب، والتسليم، التسليم أيضا ركن، التسليم ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة تحريمها، يعني الصلاة تحريمها ماذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الصلاة لا يخرج منها المصلي إلا بالتسليم، ولو خرج بغير التسليم بطلت، جمهور الفقهاء لهذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، فعلى يعني داوم على التسليم حتى توفاه الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء اختلفوا، التسليم هل الركن من التسليم ولو الواجب من التسليم واحدة؟ هذا جمهور العلماء. هل التسليم واحدة أو الركن واحدة أو اثنتان أو ماذا؟ المنقول في هذا، في هذه المسألة يا إخوة، أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى. أحدها أن الركنية تسليمتان، أو أن الركن تسليمتان، التسليمة الأولى عن اليمين والتسليمة الثانية عن الشمال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. لأن التسليم، قالوا التسليم ألف التسليم لا يخلو إما أن تكون للعهد أو تكون إما أن تكون العهدية، وهذه العهدية يعني اللام هنا التسليم للعهد، يعني التسليم المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعهود المعروف. ولا شك أن التسليم على عهد الرسول هو هذا، تسليم عن اليمين وتسليمه عن الشمال. وبعض أهل العلم يقول تكفي تسليمة واحدة هي الركن عن اليمين. لما؟ قالوا لأن التسليم مطلق، وأقل ما ويطلق اللفظ العربي على أقل المسمى، وأقل المسمى تسليمة واحدة. وقال بعض أهل العلم الواء الركن تسليمة واحدة في الفرض، وتسليمة واحدة في الفرض، وفي الثانية نافلة في الفرض. المهم المعتمد هو القول الأول، أن التسليمتين ركن في الصلاة، عن يمين وعن الشمال. طيب وهل الواجب السلام عليكم السلام عليكم، أو أن فيه زيادة؟ الذين قالوا تسليمتان قالوا الواجب السلام عليكم، الركن والسلام عليكم. طيب ما زاد على ذلك؟ قالوا هذا مستحب، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سنة مستحب الزيادة على السلام عليكم، هكذا قالوا، وهو أيضا المعتمد في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. طيب نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة. الآن نعد أركان الصلاة، الآن فرغ الماتن من أركان الصلاة، فعدوا معنا. الأول القيام، الثاني قراءة الفاتحة، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع من الركوع، السادس السجود، السابع الاعتدال من السجود، الثامن السجود على يعني السجود على أعضاء السبعة، السجود على أعضاء السبعة، والتاسع الجلوس الاعتدال من السجود، قلنا هذا. طيب والطمانينة هذه العاشر في كل أركان، وبعدين التشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، 13 ركن. هذه الأركان، هذه الأركان يا إخوة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، لأن هيئة الصلاة تتكون من هذه الأركان. إذا كان إنسان يصلي ولا يركع، هل يمكن أن يقال هذا مصلي؟ هل عمل بهيئة الصلاة المعروفة المعهودة؟ إذا كان يصلي يركع ولا يسجد مع القدرة والاستطاعة، المهم من هذه الأركان ما تسقط لا عمدا ولا سهوا، لكنها إن سقطت عمدا، إن تركها عمدا بطلت الصلاة كلها. إذا كانت سهوا ونسيان تبطل الركعة التي تركه منها ويأتي بها ويسجد سجود السهو. طيب الشك، لو شك هل أتى بهذا الركن أو لم يأتي به؟ لو شك فهو كمن لم يأتي به، يأتي به، لأن الشك في الركن كتركه، فيأتي به ويسجد سجود السهو. هذا بالنسبة للأركان. بخلاف الواجبات كما سيأتي، الواجبات الصلاة تبطل بعمدها، إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، إذن هنا تشترك مع الأركان ليس كذلك؟ لكن لو سقطت الواجبات سهوا نسيان، هذه لا تبطل الصلاة ولا يلزمه أن يأتي بالركعة التي سقط منها الواجب، لكن يسجد سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، واجب وسجد له سجود السهو ولم يرجع له. نعم ماذا قال؟ وواجباتها التكبير غير التحريمة. وواجباتها، انتبهوا، واجبات ماذا؟ الصلاة. واجباتها التكبير غير التحريمة. ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام. إذن ما حكمها تكبيرة الإحرام؟ ركن. إذن جميع التكبيرات، وتسمى عند الفقهاء تكبيرات الانتقال، جميع التكبيرات واجبات على القول الصحيح، وفيها خلاف، لكن على الصحيح أنها واجبات، أنها من الواجبات. طيب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، لا قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كبر يعني الإمام فكبروا، والأمر للوجوب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام داوم على تكبيرات الانتقال حتى توفاه الله. ولهذا جاء في الحديث نقلا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع ورفع وسجود واعتدال منه، في كل خفض ورفع كان يكبر عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع. إذن التكبير، تكبيرات الانتقال واجبة. على هذا لو تركها عمدا ما حكم الصلاة؟ ها؟ تبطل أو تصح؟ ها؟ تبطل الصلاة عمدا وسهوا؟ تكبر بسجود السهو. طيب تكبيرة الإحرام لو تركها عمدا لا تنعقد الصلاة خالص، لو لم يكبر تكبيرة الإحرام الصلاة غير منعقد أصلا. لكن تكبيرات الانتقال إذا تركها عمدا تبطل الصلاة ويأتي بها ويستأنفها من جديد، وإذا تركها سهوا تبطل، تجبر بسجود السهو. طيب نعم. والتسميع والتحميد. والتسميع والتحميد، التسميع واجب في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. والتحميد واجب في حق من؟ الثلاثة. من هم الثلاثة؟ الإمام والمنفرد والمأموم. طيب الدليل يا ماتن رحمك الله، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وجوب متابعة الإمام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. طيب هذا. ويزيد أيضا التحميد في حق الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ربنا ولك الحمد فقولوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، ودليله الحديث: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا مثل ما يقول، أو قول، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر. طيب أنبه أيضا على أمر متعلق بتكبيرات الانتقال، لأن المستثنى من تكبيرات الانتقال من التكبيرات من وجوبها تكبيرة التحريمة، قلنا هي ركن. وأيضا التكبيرات على في صلاة الجنازة، التكبيرات في صلاة الجنازة ركن، لو ترك عمدا بطل، لو لم يكبر ما تنعقد صلاته، ولو ترك عمدا بطلت صلاته. فالتكبيرات، تكبيرة الإحرام والتكبيرات في صلاة الجنازة ركن وليست من الواجبات. أما بقية هذه تكبيرة الانتقال من الواجبات. طيب إذن التسميع والتحميد في حق من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك أيضا من الأدلة حتى توفاه الله. التسميع والتحميد، التسميع في حق من؟ الإمام والمنفرد. والتحميد في حق الثلاثة. واضح هذا، كلكم تعرفون هذا. نعم. وتسبيحات الركوع والسجود، وتسبيحات الركوع والسجود أيضا من الواجبات. ماذا يقول المصلي في الركوع؟ يعني إذا ركع ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان. والواجب من ذلك واحد، الواجب من ذلك واحدة، والثانية والثالثة سنة مستحبة، سنة مستحبة، الواجب واحدة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآية: فسبح اسم ربك الأعلى، قال فسبح باسم ربك الأعلى، قال فسبح باسم ربك العظيم، نعم فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. فسبح باسم ربك العظيم، قال فاجعلوها في ركوعكم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حياته داوم حياته يعني بعد الوحي داوم على التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع حتى توفاه الله، وفعله مبين للآية. أيضا في السجود ماذا يقول المصلي؟ سبحان ربي الأعلى. دليله قوله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وأيضا مداومته على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. وسؤال المغفرة مرة مرة، كيف يعني مرة مرة؟ يعني في كل ركعة، يعني سجدت الركعة الأولى ورفعت تسأل الله المغفرة، الركعة الثانية سجدت ورفعت تسأل الله المغفرة، في كل ركعة تسأل الله المغفرة. المغفرة يا إخوة ما معناها؟ معناها طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني طلب ستر الذنوب، يطلب من العبد من الله جل وعلا أن يستر ذنوبه عن الناس ويتجاوز عنها، مأخوذة من المغفر وهو الذي يضعه المحاربون على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام. إذن المغفرة الواجب كم؟ الواجب واحدة، والثانية والثالثة مستحب سنة، مستحبة سنة. طيب الصيغة التي يقولها، الصيغة التي يقولها المسأل ماتن هنا لم يبينها، لكن بينها فيما سبق في صفة الصلاة ربي اغفر لي، وهذا يتعين هذا اللفظ عند فقهاء الحنابلة ربي اغفر لي. لكن قال بعض الفقهاء يجوز سؤال المغفرة بأي صيغة، اللهم اغفر لي أو استغفر الله وأتوب إليه، استغفرك يا رب، هكذا قيل. أما فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى فيقولون بما ورد لحديث حذيفة رضي الله عنه ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واكتبني من عبادك الصالحين. نعم. والتشهد الأول وجلسته. والتشهد الأول وجلسته بيناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له حينما نسيه. وهنا كلمة، التشهد الأول يا إخوة إذا قام المصلي عن التشهد الأول، أولا إذا تذكره قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، يرجع ويجلس ويسجد سجود السهو بعد ذلك. إذا استتم قائما يكره الرجوع، يجوز الرجوع لكن مكروه كره التنزيه إذا استتم قائما. إذا شرع في القراءة يحرم رجوعه، لماذا؟ لأنه تلبس بركنين القيام والقراءة، فلا يرجع إلى الواجب ولا يرجع عن الركنين إلى الواجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد له سجود السهو ولم يعود إلى التشهد الأول، فهو واجب. وجلسته أيضا يتشهد المصلي وهو جالس، لا يتشهد وهو قائم، لو تشهد وهو قائم لا يصح تشهده. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب عدوا الآن، نعد لنا الواجبات. الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة. ثانيا التسميع. ثالثا التحميد. رابعا التسبيح في الركوع. خامسا التسبيح في السجود. سادسا قول ربي اغفر لي، سؤال المغفرة. سابعا التشهد الأول. ثامنا جلسته. كم الواجبات؟ ثمانية. إذا تركها المصلي عمدا ما حكم صلاته؟ ها؟ باطل. لو تركها سهوا يجبر بسجود السهو، يسجد سجود السهو خلاص يكفي. هكذا الشرع، هكذا الفقه يا إخوان. طيب قال الماتن ماذا؟ وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. لاحظوا الماتن كيف حصر رحمة الله عليه. قال وما عدا الشرائط. شرائط ماذا؟ جمع شريطة. شروط الصلاة. شروط الصلاة ما هي؟ ما تعرفون شروط الصلاة؟ أحد يجهل شروط الصلاة يا إخوان؟ شروط الصلاة ها؟ الطهارة من الحدث والنجاسة ودخول الوقت، وبعدين واستقبال القبلة وستر العورة والنية، هذه شروط الصلاة. هذه أيضا لا تسقط إلا عند الضرورة. تعرفون عند الضرورة؟ يعني لو تركها المصلي، من يريد الصلاة لو تركها باختياره من غير ضرورة تصح صلاته ولا تصح؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح. أما إن سقط الشرط لضرورة فالصلاة صحيحة. إن سقط الشرط لضرورة فالصلاة صحيحة، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو ترك شرطا من الشروط، لو ترك شرطا من الشروط عمدا من غير عذر شرعي فالصلاة لا تصح. طيب والأركان؟ الأركان كذلك ذكرناه، لو تركه عمدا من غير عذر شرعي فالصلاة باطلة، لكن لو تخلى عنه لعذر شرعي، ما استطاع السجود وإنما يومي وماء، أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع القيام، الله يقول فاتقوا الله ما استطعت. كذلك الواجبات أيضا، فانظروا إلى يسر الشريعة يا إخوة، انظروا إلى يسر الشريعة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهكذا. طيب أنتم يعني تدركون تفهمون علينا ولا ما تفهمون علينا؟ أنتم عرب ولا إن كان معكم من غير العرب قليل يمكن. فالكلام يا إخوان اللي ما اللي يعني يلتبس عليه الشيء يسأل، الذي يلتبس عليه أمر من هذه الأمور. طيب نعم اقرأ. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. إذن النية لا تسقط بحال، لا لعذر ولا لغيره، أما غير النية يسقط العذر. لماذا النية لا تسقط؟ لا نعم، لأن النية محلها القلب، ولا يمكن أن يعجز الإنسان عن النية. يمكن أن يعجز؟ ما يمكن، والعمل لا يصح إلا بنية. ثم ما يمكن العجز عن النية، النية في القلب، لكن بقية الشروط يمكن العجز عنها. نعم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت نعم. صلاته. نعم بينا هذا. نعم. بخلاف الباقي وما عدا ذلك. بخلاف الباقي أو تعمد ماذا؟ ترك ركن أو واجب. أو واجب بطلت صلاته. بطلت صلاته. بخلاف الباقي. بخلاف الباقي. ما يعني ما هو قصد المات رحمه الله بخلاف الباقي؟ يعني السنن، لو ترك السنن صلاته لا تبطل، صلاته صحيحة، لأن السنة عند الفقهاء رحمهم الله هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني وجوده في الصلاة أكمل، لكن لا يعاقب على تركه. والسنة عند غير الفقهاء عند المحدثين هي الطريقة، والطريقة تطلق على الواجب وتطلق على المستحب، تطلق على الواجب وتطلق على المستحب. من الواجب حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا عند البكر، هذا واجب. وأيضا من المستحب قول علي على فرض صحة الحديث من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، تحت السرة في الصلاة. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه